ففجأة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كانت الناس ما تحب اختياراته ولا تحبه ولا كذا، فجأة قوله في أن الطلاق ثلاثا يقع واحدا انتشر انتشارا عظيما، بل في يوم الآن تقريبا عموم المحاكم الإسلامية تعمل بقول شيخ الإسلام، مع أنه مثل يقول لك أنا مالكي، أنا مش عارف إيش، أنا مثل عندنا هنا اللعب مال الكويت، أنا حنفي، أنا مش عارف، وتجدهم في الغالب يفتون بفتوى شيخ الإسلام في هذه المسألة. يقف على المنبر، بعضهم كان في الشام حنفي والوهابية ولا غير متمذهبين، لما صار قاضي صار يحكم فتوى شيخ الإسلام. طيب بعدين مثلا جاء رجل مثل جمال الدين القاسمي قال لك أوه لقيت لكم وحدة ثانية بعد، الطلاق غضبان، طلاق الغضبان إذا أغلق على عقله لا يقع، وراح ترجم رسالة، راح حقق رسالة لابن القيم وأخرجها في هذا المجال. طبعا هذه أقوال كلها مرجوحة، يعني قول شيخ الإسلام قول ابن القيم صحيح إنه مرجوح وناقشناه في عدد من الدروس، لكن هذا الآن فقط نريد أن نحكي ما الذي حصل. بعد ذلك يعني حتى بعض المنتسبين المدرسة السلفية أحيوا قول الرافضة في أن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين، وهذا القول يعني يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أنه من أقوال الروافض، وأنه قول ضعيف جدا، وأنه لا النبي ولا الصحابة كانوا يستفصلون من الناس إذا طلقوا جبت شاهدين ولا لا، وأن شاهدين مجرد توثيق. كل هذا لاحظ، كل هذه المنظومة لكي يجعل الطلاق لا يقع بسهولة. طيب ما الذي حصل بعد هذا الدف إلى اليوم، إلى يومنا هذا الآن؟ بعد كل هذا ما الذي حصل؟ الغرب نفسهم استغنوا عن الزواج الكاثوليكي، صار عنده زواج علماني بعد ما عرفوا إشكالياته، حتى النصارى في مصر. ثم ما الذي حصل أيضا؟ وعندنا والآن عندنا وعندهم معدلات طلاق قياسية، وأنه كانت الإشكالية بالثقافة، الإشكالية في تعقيد الزواج، بحيث أنه الرجل لما يتزوج المرأة البركة هذه الطائرة، زيادة على ذلك عنده إشكالية، أنا دفعت كل هذا المال لكي آتي بواحدة لي إلى بيتي علة، لكي آتي بواحدة تقول لي كذا وكذا، وهي نفسها الإعلام لعب بعقلها. ثم بعد ذلك دائما يصل الأمر والناس أصلا غير مهذبة، والرجل أصلا مستعبد خارج بيته، فيأتي والمرأة أصلا داخل عليه. فالمهم إشكالية منظومية قيمية أخلاقية ما نفع معها كل هذه الاختيارات، وصارت الناس تطلق. مثلا لو ترى النمسا مثلا معدلات الطلاق عالية جدا، ترى مصر معدلات الطلاق عالية جدا، ترى الكويت معدلات الطلاق عالية جدا مهما فعلت. لماذا؟ لأنه فما ينفع معك تروح تجيب، لكن تحت هذا الضغط وتسلل إلينا الأمر، وإلى اليوم هو متسلل إلينا. قديما في زمن الصحابة في كان يحصل طلاق، لكن لم يكن يحصل بسهولة، لكن إن حصل يغنيكم الله عز وجل، يغني كل واحد منهم من سعته سبحانه وتعالى. كل واحد منهم يبدأ حياته، أحيانا يكون الطلاق بعد ما يكونوا تقدموا بالسن جدا وكبروا، وأولادهم صاروا رجالا وبناتهم صرنا نساء وتزوجن، والأمر يعني يكون أمرا عاديا ومحتملا يعني، ونعم يكون هناك خطأ من أحد الأطراف، في النهاية لا توجد عصمة، والأمر ليس سهلا وليس هينا للمعلومية، فرقون به بين المرء والزوج ليس سهلا، ولكن ليس كل الأفراد يكون الطلاق في حقهم جريمة أحد الطرفين، ولا هو قرار خاطئ في كل الأحيان، ولا هو قرار تقف عنده الحياة وتنتهي، لأننا بالنهاية نحن لسنا نصارى، ولا هي مسألة العلاقة بالآخر هي التي تتوقف عليها حياتك. فهذا من ضمن الأمور التي يعني العلاقة بالجنس الآخر هو الذي يتوقف عليه حياتك، وكان أمرا مهما في الحياة، ولكن لا، ليس هو الذي تتوقف عليه الحياة سواء في عموما. هذا أول مثال مما تسلل إلينا من حيث لا نشعر ولا زال موجودا. والتعامل الخاطئ من المنتسبين للملة من الفقهاء مع هذه الإشكاليات.